الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في قاعدة الميسور، ذكرنا أن الشيخ بحثها في مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين، والنقطة بحثها بينا قلنا لأن هناك مسألة موجودة في علم الأصول في هذا المبحث، وهي أي مسألة؟ أنه لو تحدث جزء من الواجب فبقية الأجزاء يلزم الإتيان بها ويسقط وجوبها. الجواب عن هذا التساؤل قلنا يمكن علينا على أن جزئية ذلك الجزء المتعذر لا حظ، هل هي خاصة جزئية بحالة التمكن وغير ممتدة إلى حالة العدل أو ممتدة؟ إذا غير ممتدة فيجب الإتيان بالباقي لأنه يعد آنذاك ماذا يعد؟ كاملا وليس بناقص، حتى نقول لا أمر بالناقص بل الأمر متعلق بالكامل. وأما إذا كانت الجزئية ممتدة إلى حالة العدل فالمناسب سقوط المتبقى الباقي، سقوط وجوده. لماذا؟ لأجل أن الأمر متعلق بالكامل بالأجزاء العشر، وأما بالتسعة من دون العاشر ما متعلق بها أمر، وحيث لا أمر بالناقص فيسقط. هذا مقتضى القاعدة. من هنا انفتح مجال الحديث، وهو أنه هل يمكن أن نحصل أمرا بالناقص؟ فأخذ الأصوليون يفتشون عن زاوية حتى من خلالها يستحصل إعلاما على أمر بمن بالناقص. وكانت أحد الوسائل، إحدى الوسائل التي استعينت بها لتحقيق الأمر بالناقص الباقي الأجزاء الباقية هو قاعدة الميسور، حيث قيل بأنها تدل على أن الميسور يبقى، أجزاء المتبقات الميسورة يبقى مولانا يبقى ضريب، يبقى شنو؟ وجودها. هذا كل أمر بينا، من الآن بحثنا الجديد إن شاء الله تعالى. إن إن الشيخ الأعظم تعرض للقاعدة المذكورة في مبحث الأقل والأكثر، لهذه المناسبة وأخذ بقية الأصولين يبحثون هذه القاعدة في مبحث الأقل والأكثر متابعة منهم علما للشيخ قدس سره، وقد سبق الشيخ الأعظمين في بحثه لهذه القاعدة أستاذه الشيخ ملا أحمد النراقي قدس الله روحه الشريفة في كتابه المعروف بعوائد الأيام، في العائدة 27 صفحة 88 هذا هو منشأ البحث عن القاعدة المذكورة والتسلسل التاريخي لها. ونمنهج الحديث عنها ضمن النقاط التالية: واحد، مضمون القاعدة، اثنين، مجرى القاعدة، ثلاثة، الاستصحاب والقاعدة، أربعة، إطلاق الأدلة الأولية والقاعدة، خمسة، تطبيقات. عنوان جانبي صغير: رقم واحد، مضمون القاعدة. يراد بالقاعدة المذكورة أنه لو كان لدينا مركب مركب من عدة أجزاء وقد وجبت بوجوب واحد، وتعذر بعض أجزاء ذلك الواجب، فهل يلزم الإتيان بالباقي أو لا؟ فيلزم الاتيان بالباقي. بالرغم من ان المناسبة عدم تعلق الامر بها، لأن الأمر متعلق حسب الفرض، بالمركب الكامل، دون الناقص، وحيث قد سقط الأمر بالكامل، تعذره فلا أمر بالناقد. إن القاعدة تقتضي ما ذكر، بيد أن قاعدة الميسور تحاول إثبات الأمر بالباب، هذا هو المقصود بالقاعدة. ومن الطبيعي ان مثل القاعدة المذكورة نحتاج اليها في غير باب الصلاة، واما في باب الصلاة فلا اشكال في وجوب الاتيان بالمقدار، هل ممكن في وجوب الاتيان بالمقدار الممكن لقاعدة لا تسقط الصلاة بحال، فقاعدة الميسور حتى لو تتم فبالإمكان التنسك، حتى لو لم تتم، أنا قلت حتى لو لا حتى لو لم تتم فبالإمكان التمسك القاعدة المذكورة، أي الصلاة لا تسقط في حال. لا حتى لو لم تسقط. والقاعدة المذكورة وإن لم ترد في مولانا باللسان المذكور في رواية حسب تتبعنا، حيث القاعدة هكذا في الجانبية، إلا أنها بالمضمون المذكور ثابتة بضرورة الفقه، مضافا إلى ما ورد في صحيحة زرارة من أن المستحاضة استحسنوا معقوفين نص الرواية، قال لي لك نقاط صدر الرواية أحسن، يعني الرواية طويلة، أنا بيت الشاهد عريفة موضع الشاهد شنو؟ من أن المستحاضة عشرية نقاط تصلي ولا تدع الصلاة هذا على حال فإن النبي صلى الله عليه وآله قال الصلاة عماد دينكم وسائل الشيعة باب واحد من أبواب الاستحاضة وسائل الشيعة باب واحد من أبواب الاستحاضة حديثا وبالجملة قاعدة الميسور خاصة بالمركب من أجزاء والواجبة بوجود شنو واحد وأما إذا فرض وجود عنوان في أفراد متعددة وقد تعلق التكليف بكل فرد مستقلا عن الفرد الآخر فبتعذر بعض الأفراد يبقى الأمر متعلقا شنو ببقية الأفراد جزما كما لو قيل أكرم كل عالم فإنه منحل إلى وجوبات بعدد أفراد العالم فلو كانت الأفراد 100 انحل إلى 100 وجوب وإذا تعذر إكرام بعض العلماء لضيق في القدرة أو لسبب آخر فالأمر بإكرام البقية يبقى على حاله لأن التكاليف بالإكرام هي تكاليف مستقلة وليست مترابطة ولازم الاستقلالية هو ذلك أي عدم سقوط بقية أوامر بسقوط بعضها، وإلا كانت شنو مترابطة ولم تكن مستقلة. إذن في مثل التكاليف الاستقلالية التي تعذر انفتال بعضها لا مجال لقاعدة، لا مجال لقاعدة الميسور. أنا لا لا مجال لقاعدة الميسور، وليس ذلك موعدا لها، إذ لا يحتمل سقوط الأمر بالباقي ليحاول التحفظ عليه من خلال قاعدة الميسور. وبهذا نخرج بهذه النتيجة، إن التكاليف إذا كانت مترابطة بين شريطين، وطبيعي لا يتصور ذلك إلا في بابي. أنت بعد كلمة إلا في باب الأجزاء، والمرتب من منها من الأجزاء. و اذا شنو مترابطه، وطبيعي ذلك لا يسأل في باب العزار، فبتعذر بعضها يكون من المناسب سقوط تكليف عن الباقي. فنحتاج آنذاك إلى قاعدة الميسور. ليه مولانا؟ شنو ليه؟ لإثبات بقاء تكليف بالباقي. وأما إذا كان التكاليف استقلالية فحيث لا يحتمل سقوط الأمر بالباقي، فلا يكون ذلك موردا لقاعدة المكسور. فقاعدة الميسور تختص بالمركب من أجزاء، ونحتاج لها في غير باب الصلاة. وأما فيها فتكفينا ضرورة التكفير على عدم سقوط الصلاة بحال. زين، عنوان شيء يسمونه جانب صغير اثنين، مدرك القاعدة. قد يتصوروا أن قاعدة الميسور قاعدة بديهية واضحة، لا تحتاج إلى بيان مدرك. إذ هل يحتمل أحد أن من كان مدينا بغيره بعشرة دراهم وتعذر توفير بعضها هل يتوهم سقوط الامر بشنو؟ بدفع الباقي؟ كلا، ان ذلك مما لا يحصل تميله اي عاقل. وما ذاك الا لارتكاز مضمون قاعدة الميسور وواقعها في ذهن كل آخر. ومعه فيكفينا لمدركيتها هذا الوضوح العقلائي إلى حاجة إلى إقامة مولانا مولانا شنو دليلين. هكذا قد يتصور إلا أنه تصور خاطئ، باعتبار أن المثال المذكور أي مثال شنو؟ الدراهم. يكون فيه التكليف استقلاليا وليس ارتباطيا، فكل درهم له امر مستقل. وكلامنا حق فيما اذا كان التكليف المتعلق بالمجموع كملي ارتباطيا، اي مركب الحريف اوضح، اي زين كل زين بس اريد اوضح احسن. اي واحدة معنى ارتباط يعني واحد، تكليف واحد اي واحدة، انه ما دام واحدا يكون المنافق سقوطه بتعذر البعض، والمنافق ابدال المثال السابق بهذا المثال. نقطتين شارحة، لو فرض أن إنسانا تعذر عليه صوم بعض اليوم في شهر رمضان، فهل يلزمه الإتيان بالباقي؟ إن مثل هذا مورد لقاعدة الميسور. لأن التكليف بصوم اليوم تكليف واحد، فإذا تعذر الإمساك في بعض النهار، فمن المناسب أن يبحث هل يبقى التكليف بصوم الباقي أو لا. وفي مثل ذلك لا يوجد شنو؟ وضوحا وبداهة وقلائية في بقاء التكليف متعلقا بالباقي. بل لو طرحنا على العقلاء هذا التساؤل لبقوا في حيرة، لو لم يلزموا بسقوط العام عن الباقي. وعليه فالقاعدة تحتاج إلى مدرك. وليس لها وضوح عقلائي. والمعروف الاستدلال لها بروايات ثلاث، عنوان جانبي صغير. الرواية الأولى ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام من أن استحلت محقوفين شريطين محقوفين ما أدري شنو، من أن الميسور لا يسقط بالمحسور. هكذا المشهور على الألسن، إلا أن الوارد هكذا لا يترك الميسور بالمعسورين. شوف هاي كده ربما مشهور الله أصلا له شو جديد. نقل قواعد متداولة على الألسن بألفاظ خاصة مع أنها باللفظ الخاص ما وارد، بل يصير رقم موجود على يعني حوالي لآلي وحوالي لآلي مئة. هذا الجزء الرابع صفحة 58 وتتمة الحديث إلى غد إن شاء الله. لا تكتب اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان حديثنا في قاعدة الميسور، وقلنا بأنه يمكن الاستدلال عليها بروايات ثلاث. الرواية الأولى ذكرناها ما روي عن أمير المؤمنين سلام الله عليه: الميسور لا يسقط بالمقصور. ثم قلنا هكذا المشهور بيد أن الوارد في الحديث حسب ما هو الموجود في الكتاب حوالي الآل أو حوالي الآل لا يترك الميسور بالمحسور. هذا كل السبب. ودلالة الرواية على المطلوب واضحة. فإنها بإطلاقها تشمل المركب من أجزاء متعددة، وقد تعذر بعضها ولا تختصوا. مولانا ديما ولا تختصوا بالأفراد المتعددة التي وجب كل واحد منها بوجوب مستقلين كما هو الحال في شهر رمضان، حيث إن كل يوم منه يجب بوجوب مستقل. عليكم السلام ورحمة الله. هذا وقد أشكل على دلالة الرواية المذكورة بثلاثة إشكالات. الإشكال الأول: إن روايته نابغة إلى الأفراد المتعددة، التي وجب كل واحد منها بوجود مستقل. كما هو الحال في شنو أيام شهر رمضان و في مثل أكرم كل عالمين. ولا تعموا المركب الواحد الذي تعذر شنو بعض أجزاءه. والقرينة على ذلك قصدي شنو اختصاصا بالمركب من أجزاء. والقرينة على ذلك التعبير بكلمة لا يسقط. فإن التعبير المذكور يدل على أن الوجوب كان ثابتا سابقا للمحذور ويبقى لاحقا بعد تعذر المحذور ولا يسقط. وهذا إنما يمكن تصوره في الأفراد المتعددة التي وجب كل واحد منها بوجوب مستقل. ففي مثل أكرم كل عالم إذا كانت الأفراد مئة وهناك مئة وجوه للإكرام فإذا تعذر إكرام عشرين يصح أن يقال إن الوجوبات الثمانين المتعلقة ببقية الأفراد غير منهم العشرين المتعذر إكرام غير العشرين. تبقى ولا ولا ولا ولا ولا ولا تسقط بتعذر إكرامي شنو العشرين. فقبلا كانت الوجوبات المتعلقة بالثمانية ثابتة والآن تبقى ولا تسقط. إنه في مثل ذلك يصح التعبير بجملة لا يسقط الميسور بالمعسور. أما إذا كان لدينا مركب من أجزاء عشر وتعذر واحد منها فالتسع المتبقات كان لها فيما تبق وجوب يصطلح عليه شيء يسمونه ذات الوجوب للوجوب الذمي فلكل جزء من التسعة وجوب ذمي أي ذمن ومن شنو وجوب المركب بكامله بيد أن تلك الوجوبات الضمنية حيث إنها مستبطنة في وجود المركب فجزما تكون ساقطة بسقوط الأمر بالمركب فإن الأمر بالعشرة كمل لي ساعدني جزاك الله خيرا ساقط جزما بسبب شنو تعذر وبسقوطه يسقط خطيئه الخطيئه لا تكتب يسقط شنو ما في ظنه من الوجوبات الظنيه ولئن كان للتسعه وجوبون فذلك وجوب كمل لي لا ولئن كان للتسعة وجوب أحسنت فهو وجوب جديد غير ما سبق فإنما تبقى قد سقط جزمان بتبع سقوط الأمر بالعشرة والذي حدث لم يكن سابقا موجودا ومعه فلا يصح التعبير بجملة شنو لا يسقط الميسور بالمحسور فإنه إنما يصح التعبير بها في في مثل أثر كل عالم. الذي يكون فيه وجوب إكرام كل فرد وجوبا شنو مستقل فالوجوبات الثمانين فالوجوبات الثمانون ثمانون كانت سابقا والآن شنو باقية ولا تسقط بتعذري إكرام العشرين وأما المركب الواحد من أجزاء عشر فلا يصح للحاضه التعبير بجملة لا يصح إلى آخر فإن الوجوبات المتعلقة بالتسمية كانت سابقا وسقطت جزما ولا يحتمل مولانا شنو بقى وما يحتمل حدوثه جديدا من وجود لم يكن سابقا ثابتا ليصح التعبير ليصح التعبير ليصح التعبير شنو بجملة لا يصدق إن الجملة لا يصدق تساوي جملة باقٍ ومن الواضح ان التعبير بجملة باقين يصح في الوجود ثابت سابقا والذي يحتمل والذي يحتمل استمراره والوجوبات الضمنية للتسعة لا يحتمل بل ولا يمكن استمرارها وبالجملة الذي أيضا دون الجب اللباقة إن التعبير بجملة لا يسقط قرينة واضحة على أنت كمل أن المنظور للرواية هو الوجوبات الاستقلالية الثابتة علما للأفراد المتعددة كما في مثل أكرم كل عالم وليست بناظرة الوجوبات الظنية الثابتة للمركب الواحد من أجزاء وهذا الإشكال كتبناه الشيخ ابن راقي في كتابه عوائد الأيام صفحة 90 كما وتبناه السيد الكوفي قدس الله روحه الزكية في مصباح الأصول جزء 2 صفحة 485 هذا الإشكال الأول انتهى. أرجو من الأول أرجو هذا الإشكال اتضح لكم. خلاصة الإشكال شنو صار؟ صاحب هالإشكال مثل السيد الخوئي والشيخ النراقي يقولون رواية الميسور لا يخل محسور ترى ناظر إلى مثل أكرم كلحاني اللي أفراد متعددة موجودة وكل فرد مثل وجوب مستقل. فإذا أفراد العلماء 100 وانت شدد عدد 80 درهم ما عندك 100 درهم ما عندك في مثل هالحالة نقول بضعف وقطي علنا ننطي علنا للثمان كل واحد درهم ولا تقطي فإن الميسور لا يصير محسوب هذا صحيح. فوجودات للثمانين كانت موجودة بكل فرد أكو وجود فنقول ذات الوجود وثابتة للثمانين ما تسقط لتعسر إكرام العشر. أما إذا كان عندنا مرتب واحد إلى أجزاء 10 وتعذر جزء هنا وجودات للتسعة اللي كان ثابتة سابقة فهي سقط جزما 100% والله بالله سقطت ما يمكن ان تثبت لان هي كانت ثابته في زمننا وبتبعنا وجود الكل وجود الكل سقط لان متعذر العشره واحد منها متعذر بل اكو احتمال للتسعه يثبت وجود لكن شلون وجود يثبت لها وجود جديد غير ذاك الوجود السابق الذي كان في ضمن العشره وهذا الوجود الجديد لم يكن سابقا ثابتا ليصح التعبير بينا لا يسقط معنى هذا الوجود ثابت سابقا والآن لا يسقط وهذا الوجود الجديد لم يكن ثابت سابقا حتى نقول ما يسقط فالذي كان ثابت سابقا سقط والله والذي يريد الثبتة الآن يكون غير ساقط ووجود جديد لم يكن ثابت سابق فلا يصح التعبير عنه بلا يسقط. إذا التعبير بلا يسقط خير شاهد على أن الرواية مختصة بمثل أكرم فلعانين يعني أفراد متعددة الذي كل واحد له وجود مستقل ما تشمل المركب من أجزاء. وإحنا المهم الذي يريد ياهو أيها الأخوة الأعزاء ناظرين إلى المركب من أجزاء وأما ذاك ذاك ما يحتاج إلى خليل ذاك من أبدع البديهية. وإذا قال أكرم كل عالم فكل واحد له وجود مستقل فإذا على هذا الأساس إذا تعذر إكرام كل واحد 20 يبقى بلي وجود إكرام البقية يتبع لحاله واضح لأن وجودات مستقلة ولازم استقلالية أن ما يستقل بعض متعذر البعض الآخر هذا ما يحتاج إلى دليل لأن هذا خرج من محل الكلام. هذا إذا تذكرون فيما سبق بيناه فمحل الكلام في المركب من أجزاء اللي بوجود هذا المركب يكون وجود شنو واحد ولكن تعذر جزء فهنا نقول وجود التسعة باقية كلامنا عندنا. وإذا كان كلامنا هنا ما يمكن أن نقول نتمسك برواية لا يسقط لأن الرواية لا يسقط تدل على أن وجود التسعة كان موجود سابقا والآن باقي ما يسقط ومن الواضح وجود الدفع الذي كان ثابت سابقا جزما والله ما قام، وانما الذي نحتمل وجود جديد لم يكن ثابت سابقا، ومعه فالتعبير بلا يسقط يدلل على ان النصوص في الروايه الى مولانا الى مولانا الى مولانا وجوبات المرسله التي مثل اكرم قرحان. هذا الاشكال الاول الذي ذكر الشيخ النراقي وتبناه ايضا من ابن سيد الطوري قد تطلى روحهما الزكية. اصبر السلام اصبر هنا يا رجاء احسن. وهذا الاشكال اكتبه، هذا محصل الاشكال المفقود، هذا محصل الاشكال المفقود. وقد أشار إليه الشيخ الأعظم في الرسائل، وأجاب عليه بجوابين نقطتين شارحة ألف على الجواب الأول. إن الرواية قالت لا يسقط الميسور بالمحسور، ولم تقل لا يسقط حكم الميسور بتعذر حكمي المحسور. فلو كانت قد عبرت بالثاني وقالت هكذا لا يسقط شنو حكم الى اخره حكم الميسور الى اخر النقاط، لكان الاشكال المذكور وجيها. لان الحكم الثابت للاجزاء التسعه سقط جزما ولا يحتمل بقاء، وما يحتمل وجوده هو وجود مولانا كملي شنو جديد لم يكن سابقا، ولكنها لم تقل كذلك، بل قالت لا يسقط الميسور بالمحسور. أي نفس الميسور يلزم الإتيان به ولا يسقط، لا أن حكمه لا يسقط، ومعه فيمكن أن تشمل الرواية المركب الواحد من أجزاء متعددة إذا تعذر بقى. لا جواب الثاني، لو تنزلنا وكلمنا أن الرواية قالت لا يسقط حكم الميسور، ولا أقل نفترض ذلك مقدرا، أي إن كلمة حكم شنو مقدرة، فيمكن أن نجيب. لأن الحكم السابق للأجزاء التسعة وإن سقط جزما، والمحتمل حدوثه وإن كان كمل ساعدني وجوبا جديدا، إلا أن العرف يرى هذين الوجوبين شيئا واحدا، وأن التفرقة بينهما تفرقة شنو؟ دقية وليست شنو؟ عرفية. فإذا فرغ أن التسعة لم يثبت لها الوجوب الجديد، يصح بنظر العرف أن يقال إن الوجوب السابق قد سقط، وإذا حدث لها وجوب جديد يصح أن يقال حرفا ذلك الوجوب السابق شنو باق. إنه باق بنظرة شنو عرفية، وإن كان شيئا جديدا وليس باقيا بنظرة. بنظرة شنو دقيقة، وحيث إن المدار على النظرة العرفية فيصح إذن التمسك بالرواية فيما في المرتب الواحد من أجزاء متعددة. هكذا أجاب الشيخ في الرسائل، وكلا الجوابين متين وجيه، بيد أن هناك جوابا آخر كان من المناسب الإشارة إليه، يتضح معه أن الإشكال من أساسه لا أرضية له. فإن الإشكال مبتن على أن الوارد في الرواية جملة لا يصبر، والحال إن الوارد فيها كما قلنا هو جملة لا يصبر. ومعروف فلا إشكال من الأساس، وقد نشأ الإشكال من تداول الجملة على الألسن، لفظه لا يصبر، ولكن رب مشهور لا أطول لا. لا، لما الواحد يقول ما يسقط هذا يعني شنو؟ ما يسقط يعني شنو ما يسقط؟ يعني أول كان ثابت حتى الآن شنو؟ يعني أول كان ثابت والآن شو يقول لك؟ يقول ما يسقط باقي. هذا صحيح. مثل ما يقول السيد الفواز. يعني حينئذ نقول وجوب التسعة ذاك الذي كان تجسما سقط، والذي حدث في الحقيقة شنو؟ لم يكن ثابت سابقا. طب يصح ان نقول عنه لا يسقط. اما هذا قلنا لا، ما قلنا لا يسقط، التحديد للسقوط من شيء، قلنا لا يفرق. هذا لا تترك بعد التسعة لا تترك فين، ما قلنا على انه شنو لا يسقط ذا لا يترك، هذا لا تترك عن اعتبي حتى لو ذا تعتبي. وإذا كان يقول لك اعتبي حتى لو تحذر شنو واحد اثنين انت اعتبي البقية، يدل على انه ذاك الوجود ذاك الوجود كان علم باقي. هذا حكي تعبيد على اي حد واضح. لا يترك لا يترك والأمر بديل والأمر بس هذا شنو إشكال الأول. والإشكال الثاني للشيخ الآخر في الكفاية نتعرض له غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.